باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر، فقال لا، ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه إذا مرض حتى في السفر، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين مرض في حجة الوداع، وهذا من حسن خلق. ومنها جواز الإخبار بما يجده الإنسان من المرض، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شكوى، لأنك إذا أخبرت الخلق بما فيك من المرض للشكاية إليهم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لكن مجرد خبر لا بأس به. ومنها جواز ذكر الإنسان ما عنده من المال للحاجة إلى ذلك، وإلا فالأولى أن لا يخبر، لا سيما إذا كان الزمان زمان خوف وسرقة واغتيال فلا تخبر، لكن إذا كان لحاجة فأخبر، لقول سعد بن أبي وقاص وأنا ذو مال، والمعنى ذو مال كثير، وليس المراد مطلق المال لأن كل إنسان عنده مال، لكن المراد ذو مال كثير. ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن له ورثة فإنه ينبغي له أن يصرف ماله فيما ينفع، لقوله ولا يرثني إلا ابنه. وهل المراد أنه لا يرث أحد إلا ابنته، أو المراد لا يرثني من ذريتي إلا ابنتي؟ الثاني، يعني سعد بن أبي وقاص له أقارب من العصبات، لكن من ذريته لا يرثه إلا ابنته. ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي عرض ما يفكر فيه الإنسان على أهل العلم والإيمان والثقة، لأن سعد رضي الله عنه عرض ما يريد أن يقوم به على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستشيره في هذا. ومن فائد هذا الحديث جواز تصدق المريض ولو كان مرضه مخوفا لكن في الحدود الشرعية، لقوله أفأتصدق بثلثي مالي، ومرادها الصدقة الناجزة لا الوصية، لكن يتصدق بها فورا ويخرجها من ماله. ومن فائدة هذا الحديث منع من أراد ما ينفذه ولو كان خيرا، إذا كان لا يجزه الشرع، لأن سعد أراد أن يتصدق بكم؟ بالثلثين، ثم بالنصف، وفي النهاية أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلث. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الورثة في الغنى والفقر، لقوله إنك أن تذر ورثة أغنياء إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن ترك الإنسان ما له لورثته خير، مع أنه سوف يتركه رغم أنفه، لكن ما دام انتفع به الناس فهو خير. وفيه يعني ويترتب على هذه الفائدة فائدة أعظم منها، وهي أن من فعل خيرا ولو بلا نية فإنه يثاب على الخير، وله شاهد من القرآن وشاهد من السنة. أما الشاهد من القرآن فقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا إيش؟ من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق الله عز وجل بين من يفعل هذا الشيء بدون نية وأن ذلك خير، ومن يفعله بنية ابتغاء وجه الله فإنه يؤتى أجرا عظيما. هذا من القرآن. من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من زرع ثمر أن من زرع زرعا أو غرس نخلا أو كما قال فأصاب منه حيوان أو أي أحد أو إنسان فإن له بذلك أجرا، مع أن الرجل ما غرس لهذا الغرض، غرس لينتفع بنفسه، لكن لما تعدى نفع ماله إلى الآخرين صار له بذلك أجر. كذلك الميت يموت وله مال، ربما لا يخطر بباله أن ينتفع ورثته من بعده بماله، لكن إذا انتفعوا كان فيه خير له. ولهذا قال: إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. ويتفرع على الفائدة من في الشط الأول جهل بعض الناس الآن الذين إذا لم يكن لهم ورثة إلا بنو عم أو ما أشبه ذلك ذهبوا يبذرون أموالهم لئلا أنتفع ابن العم بذلك، وهذا غلط، لأن انتفاع أبناء عمك وأقاربك بمالك خير من أن ينتفع به من كان بعيدا عنك. ومن فوائد هذا الحديث وانتظروا جواز مد الأكف إلى الناس عند الحاجة. من أين تؤخذ؟ من قوله يتكففون الناس. لكن هل هذا الخبر يعتبر إقرارا أو نقول هذا إخبار عن الواقع وإن لم يكن إقرارا؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن الواقع ولا يريده، مثل قوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وكما في قوله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. هذا ليس إقرارا لجواز سفر المرأة بلا محرم، لكن هذا بيان للواقع. ومثل قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى، هذا خبر وليس بإقرار، خبر عن الواقع. فعلينا نقول: يتكففون الناس، هذا إيش؟ خبر عن الواقع وليس إقرارا. نعم، لو وصل الإنسان إلى حد الضرورة فلا بأس أن يسأل، أما بغير ضرورة فلا يسأل. ومن فوائد هذا الحديث أن كل نفقة ينفقها الإنسان ابتغاء وجه الله فهو مأجور عليها، حتى النفقة التي تكون معاوضة إذا ابتغى بها وجه الله أجر عليها. كنفقة الزوجة مثلا، نفقة الزوجة ليس للزوج منا بها لأنها في مقابل، جيبوا جماعة على الأقل يجيب المتزوجون منكم. نعم أي نعم، معاوضة في مقابل الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها ليس له منها، ومع ذلك يؤجر عليها ما دام أراد بذلك وجه الله. طيب لو أراد الإنسان في إطعام نفسه وجه الله يؤجر أو لا؟ نعم يؤجر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولهذا قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. ولكن إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أفصح من إعرابها بالحركات. ومن فائدة هذا الحديث خوف المهاجرين رضي الله عنهم من أن يتخلفوا في البلد الذي هاجروا منه، لقول سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وهذا استفهام للإشفاق والخوف. ومن فوائد هذا الحديث بيان آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما بعد ثم لعلك أن تخلف. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف في البلد الذي هاجر منه لعذر فإن عمله لن يضيع، ولهذا قال فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يرفع الله بها درجات، لقوله فتعمل عملا صالحا، لأن هذه نكرة في سياق النفي، إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا يسر الإنسان أنه كلما صلى ازداد رفعة ودرجة، إذا صلى ثانية ازداد رفعة ودرجة، وهلم جر. أي عمل صالح تعمله فإنك تزداد به درجة ورفعة. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرت إليه قبل قليل، ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله ثم لعلك أن تخلف. والتخلف هنا غير التخلف الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. الأول إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا، يعني لن تتأخر عن أصحابك. وهذا لعلك أن تخلف أي يمد لك في الحياة ويطول عمرك. وهذا الذي توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمر طويلا بعد هذا المرض، يعني شوفي من المرض وعمر طويلا، وكان له ما تأتي الإشارة إليه. وقوله ومن فائده أيضا ظهور آيات للرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله سبحانه وتعالى نفع أقواما بسعد وضر آخرين. من الذي نفعهم؟ نفع المسلمين بزيادة الفتوحات، لأن الله فتح على يديه بلاد كثيرة. ويضر بك آخرون الذين قتلوا في الجهاد الذي سعد قائده على الكفر والعياذ بالله. هؤلاء نعم أضر الله بهم، أضر الله بهم بسعد. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حيث قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، والمراد بأصحابي هنا كل الأصحاب ولا المهاجرين؟ المهاجرون فقط، المهاجرون لقول هجرتهم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم رجوع المهاجر إلى بلده ليسكنه لقوله ولا تردهم على أعقابهم، فإن هذا يدل على أن المهاجر لو رجع إلى البلد لكان هذا ردة على العقب والعياذ بالله. ويحتمل أن المعنى أمضي لأصحاب هجرتهم يعني بقاءهم على الإسلام، لأنهم لو كفروا بطلت الهجرة، ويكون ولا تردهم على عقابهم بالكفر. ومن فوائد هذا الحديث جواز رثاء من حصل له البؤس، يعني التوجع له. الرثاء هنا يعني التوجع لمن حصل له البؤس. قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، فإنه كان من المهاجرين ومات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب نرجع إلى الحديث مرة ثانية. إنك أنتذر أو انتذر، نعم هي الرواية عندنا أنتذر، وفيها وفي لفظ انتذر. أما انتذر فهي شرطية ولا إشكال فيها، لكن إنك أنتذر ورثتك أغنياء، كيف نعرب أنتذر؟ نعرب أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأنك لو حذفت الاسم اسم إن اسم اسم أن وقلت إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركك إياهم فقراء، يستقيم الكلام. إذن فهي بدل اشتمال. طيب وثانيا يقول نعم إنك لن تخلف فتعمل عملا، نعم لا حتى ما تجعله في امرأتك. قلنا إن في يعني فم، فهل هناك لغة أخرى غير في؟ الجواب نعم فيه، أنها تعرب بالحركات بالميم، وأشار إلى هذا ابن مالك رحمه الله حيث قال والفم حيث الميم منه بانت. طيب إذا كنت تخاطب عامية فهل تقول أعجبني فوك، نعم، أو امسح الأذى عن فيك، نعم، أو تخاطبه بالميم، نعم بالميم أوضح، بالميم أوضح. ونحن إذا أتينا بلغة غير الفصحى لكن عربية لتفهيم العوام فهو أحسن، أو نأتي باللغة العربية الفصحى ثم نفسرها باللغة الأخرى فنقول في امرأتك يريد في فم امرأتك. أما تأتي بالحديث هكذا والعام لا يدري ما معنى فيه فهذا قصور في التعليم. ما تكلم الشارح على الشارح؟ على ها؟ ها؟ على ماذا شارح؟ على قوله لا يرثني إلا ابنة لي. هذا الشيء ها؟ لا ما في شيء. والقصة الآني هو على كل حال جاءه أولاد كثيرون، جاءه أولاد كثيرون أظن الذكور فوق العشرة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.